قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يتكلم عن الخيار بتخبير الثمن، ويذكر هنا مسألة وهي إذا تغير الثمن، إذا تغير ثمن السلعة بالزيادة أو بالنقصان، سواء كانت هذه الزيادة من قبل البائع أو المشتري أو حصل النقصان بسبب أرش أو بسبب جناية. فيلزم في هذه مسألة أمران اثنان: الأمر الأول الإخبار، الأمر الأول يلحق برأس المال هذا الثمن المتغير، والأمر الثاني يخبر به، يعني يخبر المشتري بذلك. لذلك قال المصنف رحمه الله: وما يزاد في ثمن، يعني وما يزاد في ثمن سلعة في مدة الخيار، والمراد بالخيار أي خيار الشرط وخيار المجلس، فالحكم في ذلك يلحق برأس ماله ويخبر به المشتري. مثال ذلك وهو وما يزاد في ثمن، مثلا شخص اشترى سيارة، اشتراها ب60,000 ريال مثلا، وفي مدة الخيار قال البائع: أنا سوف أزيد السلعة 10,000 ريال بحيث تصبح 70,000 ريال. هنا زاد الثمن، الأصل العقد 60,000، زاد في مدة الخيار 10,000 ريال، ورضي بذلك المشتري وهو الآن في مدة الخيار، سواء قلنا خيار المجلس أو خيار الشرط لو حددا مدة تزيد على خيار المجلس، فالحكم قال يلحق برأس ماله، يعني لو أراد هذا الشخص الذي اشترى السلعة ب70,000 أراد أن يبيعها وطلب منه شخص أن يشتريها منه، فقال سوف أبيعك هذه السلعة بيع تولية، يعني برأس المال، فرأس المال هنا نقول هو 70,000 ريال، ويخبر المشتري بالتغير الذي صار فيقول اشتريتها ب60,000 ريال والبائع علي زاد في خيار المجلس علي 10,000 ريال. واضح لكم؟ ذلك قال وما يزاد في ثمن، يعني في الخيار لابد إذا أراد شخص أن يبيعها يلحق برأس المال، لو كان البيع بيع الشركة أو بيع تولية فالزيادة هذه تعتبر من رأس المال، ويخبر بها البائع فيقول كانت بثمن كذا ثم أصبحت بثمن كذا بالزيادة. قال وما يزاد في ثمن أو يحط منه، أو يحط يعني من ثمن هذا المبيع. مثال ذلك لو شخص أراد أن يشتري أرضا فقيل بكم؟ قال ب1,000,000 ريال فاشتراها في مدة الخيار وهو خيار المجلس أو خيار الشرط، فاشتراها ثم المشتري قال أنا أريد أن أشتريها منك، قال أريد أن تخفض لي المبلغ، تحط عني المبلغ بحيث تصبح 900,000 ريال، الآن حط المبلغ نزل من قيمة، فإذا رضي البائع وانتهى الخيار يلزم، تمام؟ ثم أراد هذا الذي اشتراها ب900,000 ريال أراد أن يبيعها بيع تولية، يعني برأس المال أو الشركة، لو قال ذلك المشتري بكم تبيعني إياها؟ ما يقول أبيعك إياها برأس المال 1,000,000، لا، بالذي لزم فيه البيع وهو 900,000 ريال، فيكون رأس المال 900,000 ريال، ويخبر بما حصل بما طرأ على البيع من تغيير في الثمن، فيقول له أنا اشتريتها ب1,000,000 ثم طلبت منها أن يحط عني من الثمن 100,000 فأصبح المبلغ 900,000 ريال. واضح لكم؟ فما زاد أو نقص الذي لزم فيه البيع هو ليكون رأس المال، ويجب على البائع الثاني أن يخبر المشتري بما حصل، قال أو يعني حصل عليه جناية، أو يؤخذ أرشا لعيب، أو يؤخذ أرشا لعيب. معنى هذا الكلام لو شخص اشترى سيارة ب50,000 قبلها في مدة الخيار، يعني مراد خيار الشرط خيار المجلس، أو يؤخذ أرشا لعيب، مثلا شخص اشترى سيارة ب50,000 ريال ثم بعد أن أخذها ولزم البيع تبين أن فيها عيبا العيب مقدار 10,000 ريال، ثم رجع المشتري وقال له إن السيارة فيها عيب، فأعطاه البائع قيمة الأرش وهو 10,000 ريال، فأصبحت السيارة 40,000 ريال. لذلك قال يلحق برأس ماله. فإذا رد شخص يبيعه فقال له المشتري بكم، ما يقول له 50، يقول 40,000 ريال، ويخبر بما حدث في البيع، كانت 50 ثم نزلت السلعة إلى 40,000 بسبب وجود عيب. لذلك قال أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، يعني أو جناية على تلك السلعة التي اشتريت. مثال ذلك، لو أن شخصا اشترى جملا مثلا ب5,000 ريال ولزم البيع، انتهت مدة الخيار، ثم انكسرت قدم الجمل فأصبح فيه عرج، فإذا أراد أن يبيعه فيقول أنا اشتريت ب5,000 ريال وحصلت عليه جناية بعد ما اشتريتها تساوي تقريبا مثلا 1,000 ريال، فأنا بيعك إياها الآن 4,000 ريال. واضح لكم؟ لذلك قال أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، يعني يخبر بما طرأ عليه من بيع. قال وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. وإن كان ذلك المراد الزيادة أو الحط وليس المراد الأرش أو الجناية. واضح؟ قال وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق الزيادة أو النقصان في رأس المال. مثال ذلك، لو أن شخصا اشترى قلما مثلا ب100 ريال، تمام، ثم انتهى الخيار، تفرق من المجلس ولم يكن بينهما خيار شرط، فتفرق ولزم البيع، ثم أراد أن يبيعه برأس ماله. قبل أن يبيعه أتى صاحب القلم الأول البائع فقال أنا ما أريد منك شيئا، ما أريد سوى 50 ريال بس فقط بعد لزوم البيع، ما أريد. هنا قال وإن كان ذلك، يعني الزيادة النقص حين نقص، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، يعني يقول له القلم ب100 ريال ما يقول له ب50. لماذا؟ لأن النقصان هذا حدث بعد لزوم البيع. واضح؟ مثال آخر بالنسبة للزيادة، لأن قال وإن كان وإن أخبر في الزيادة، مثال الثاني في الزيادة، مثل لو شخص اشترى ساعة، كم الساعة؟ قال ب500 ريال وتفرق، فلزم البيع الآن. ثم أتى المشتري وقال له أنت إنسان طيب، أريد أن أعطيك 500 ريال، فأصبحت الساعة 600، الزيادة هنا تبرع، تمام؟ فلا يلزم أن يخبر بذلك الذي يريد أن يشتريه. لو قال له بكم اشتريت هذه الساعة، ما يقول له ب600، يقول ب500. لماذا؟ لأن البيع قد لزم. قال وإن أخبر به فحسن، يعني إن قال له أنا اشتريت الساعة ب500 وتفرقنا ولزم البيع، لكن أعطيته من عندي زيادة 100 ريال لأني أحسست بأن ذلك البائع رجل فقير فأردت أن يستفيد فأعطيته 100 ريال. ذلك قال وإن أخبر به فحسن. واضحكم؟ فقوله ذلك الضمير على الزيادة وعلى الحق. ذلك قال وما يزاد في ثمن أو يحط عنه، وإن كان ذلك أي الزيادة أو الحط، وليس أرش العيب ولا الجناية. لماذا؟ لأن أرش العيب والجناية يؤخذ بها في الاعتبار في حال البيع أو الشراء الثاني، فإذا حدث عيب فلا بد أن يؤاخذ بهذا السعر يعرف به. فإذا حدث عيب بعد البيع، البائع الأول لا يلزم شيء. مثال ذلك، لو شخص اشترى سيارة ب100,000 ريال ولزم البيع، انتهينا، ثم بعد ذلك حصل عليها حادث، حصل عليها حادث، فأراد شخص أن يشتريها بكم السيارة الآن تساوي السيارة بعد الحادث 10,000 ريال، يأخذه 10,000 ريال ولا يخبره أن اشترى ب100,000 لما حصل على الحادث صار 10,000، لأن العيب هنا ظاهر يراه المشتري، فلا يلزم منه أن يخبره بما حدث. وكذلك الجناية، لو أن مثلا شخص عنده عبد أو عنده شاة، ثم هذه الشاة حدث في عينيها عمى، انقلعت عيناها، فأراد شخص أن يشتريها، لا يلزم منه أن يقول له اشتريتها بعد كذا ثم لزم البيع والآن أصبح فيها عيب، فيقول إنما يقول هذه الشاة أمامك عمياء، سوف أبيعك إياها ب200 ريال مثلا. واضح؟ فالضمير في ذلك يرجع للبعيد، وإن زاد في ثمن أو حط عنه في مدة الخيار. والمراد بكل ذلك هو الصدق في البيع والشراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا، يعني وضحا ما يحدث في السلعة وحدث فيها من عيب، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، يعني ما فيها من عيب، محقت بركة بيعهما. وهذا من محاسن دين الإسلام، وهو الوضوح في البيع وفي الشراء وفي إظهار السلعة على ما هي عليه، تتآلف القلوب وتتصافى فيما بينها. السابع: خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا. ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. قال رحمه الله: السابع خيار لاختلاف المتبايعين، إذا اختلف في قدر الثمن تحالف. هذا هو القسم السابع من أقسام الخيار، وهذا الخيار يسمى خيار لاختلاف المتبايعين، يعني خيار سببه اختلاف المتبايعين في قدر الثمن. وهذه الصورة تتجلى بعد انتهاء خيار الشرط وخيار المجلس. فأما إذا كان في خيار المجلس أو الشرط، فلكل واحد منهما الفسخ، فسخ البيع، لا من أجل اختلافهما في قدر الثمن، فله أن، فإذا كان له الحق في فسخ البيع بدون هذا الاختلاف من باب أولى، له الحق في فسخ البيع بدون مع وجود هذا الاختلاف. فنقول محل هذا الشرط بعد انتهاء خيار المجلس وخيار الشرط. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى سيارة ب100,000 ريال، قال صاحب المعرض: أبيعك إياها ب100,000، فرضي بذلك المشتري واتفق على تسليم الثمن من الغد، فلما أتى الغد أحضر المشتري معه 90,000 ريال، فلما أراد أن أعطيها البائع قال: لا، نحن اتفقنا على 100,000 ريال، فقال المشتري: لا، نحن اتفقنا على 90,000 ريال. قد يكون جحود المشتري نسيانا، وقد يكون نكرانا، فلا يريد إظهار الحقيقة. فإذا اختلف في ذلك الأمر، على قول المصنف، أولا يحلف البائع أنه ما باعه بكذا، يعني النفي، ثم يحلف على الإثبات، فيقول البائع: والله ما بعته السيارة ب90,000 ريال، وإنما بعتها ب100,000 ريال. ثم المشتري أيضا على قول المصنف يحلف النفي ثم الإثبات: والله ما اشتريتها ب100,000 ريال، وإنما اشتريتها ب90,000 ريال. هنا حلف البائع وحلف المشتري، فإذا تحالف تساقط، يعني يفسخ البيع. إذا تحالف، هنا حلف وهنا حلف، فلما حلف ما هو الحكم؟ نقول: لا يخلو، إما أن تكون السلعة موجودة مثل السيارة موجودة، وإما أن تكون تالفة. إذا كانت موجودة ذكر المصنف: ولكل الفسخ إذا لم يرضى بقول أحدهما. وإذا كانت السلعة تالفة مثل سيارة واحترقت، يأتي بيانها في درس غد إن شاء الله. فإذا كانت السلعة موجودة، هنا لما حلف هذا وحلف هذا، فلكل واحد منهما أن يفسخ البيع، فيقول مثلا إذا أراد البائع يقول: ما أريد أن أبيعك، وللمشتري أن يقول: ما أريد أن أشتري. فإذا تراضيا بالفسخ تعود السلعة لصاحب المعرض، ويعود ويبقى المبلغ عند المشتري ما يدفعه، يعني كأن لم يكن شيء، تمام؟ فإذا قيل: لماذا تتوجه اليمين والحكم فسخ البيع؟ نقول: تتوجه اليمين للاثنين، لأن قد يكون أحدهما ينكل عن اليمين فما يحلف، فإذا لم يحلف يقضى عليه بالنكول. مثلا لو أن البائع حلف: ما بعته السيارة إلا ب100,000 ريال، والمشتري قال: لا، ما أريد أن أحلف، فعليه، يجب على المشتري أن يدفع 100,000 ريال، تمام؟ فإذا تحالف، الصورة الأولى عندنا البائع حلف، المشتري يرفض أن يحلف. الصورة الثانية: إذا لم يحلف الجميع، البائع ما يرضى أن يحلف والمشتري ما رضى أن يحلف، نقول: يتم البيع. والصورة الثالثة: إذا تحالف هنا لهما أن يفسخا البيع، فإذا قالا: لا نريد إتمام البيع، لا نعطيك 90 وخذ سيارتك، نقول تنتهي المبايعة. الصورة الرابعة إذا لم يرضى أحدهما بفسخ العقد، مثلا صاحب المعرض قال لا موردا أفسخ، أنا بعتك ب100,000 ريال، أعطني 100,000 ريال، فماذا يصنع المشتري؟ نقول هنا يترافع إلى القاضي. فإذا تحالف ولم يرضى أحدهما بالفسخ يترافع إلى القاضي، فالقاضي يحكم بإتمام البيع أو بفسخ البيع حسب ما يراه. وإذا كان القاضي موجودا مثلا هذا حلف وهذا حلف، نقول السلعة تبقى عند في فسخ البيع فتعاد السلعة للبائع ويبقى الثمن عند المشتري، يعني إبطال البيع، ما كان من البيع صار شيء. واضح لكم؟ لذلك قال المصنف خيار لاختلاف المتبايعين في قدر الثمن. مثال آخر، لو أن شخصا ذهب إلى البقالة واشترى منه غرضا، اشتريت خرج من البقالة قال أريد أن آتي بالمبلغ بالثمن من السيارة، ثم عاد إليه بكم السلعة؟ قال السلعة خذ 50 ريال، قال لا ما هي 50 ريال، ب70 ريال. فتقول البائع تحلف أنها ب70، فإذا حلف نقول للمشتري أن يحلف بأنها ب50، ثم يتفاسخ البيع. إذا أحدهما نكل يحكم عليه بالنكول، مثلا البائع قال ما أريد أن أحلف، تمام أريد إتمام البيع، والمشتري حلف فيتم البيع. إذا من حلف فنقول أيها المشتري أعطه ما ادعيت به وهو 50,000 ريال. وهنا المصنف رحمه الله ذكر أن البائع والمشتري يتحالفان، والصحيح نظرت الذي يحلف من هو البائع، لأن البائع منكر، فهذا يقول له المشتري لن أعطيك إلا 50,000. البائع ينكر يقول لا 50 ريال، البائع ينكر يقول لا أنا بعتك إياها ب70 ريالا، فهو الآن منكر. وإذا كان منكرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول البين على المدعي واليمين على من أنكر، فجانب البائع أقوى من جانب المشتري. كيف أقوى؟ لأن السلعة عنده، فما أخرجها من عنده اللي هي السيارة مثلا إلا بعد أن رضي بذلك الثمن فباعها، وإلا الأصل عدم انتقال الملكية منه إلا بعد رضاه التام، فانتقال الملكية منه إلى غيره يدل على أنه الصادق، فنحلفه ولا نحلف ذلك الرجل. مثلا لو أن شخصا اشترى بيتا بكم البيت؟ ب1,000,000 ريال، تمام؟ المشتري قال لا البيت ب700,000 ريال. هنا نقول الذي يحلف المشتري، لأن المشتري الآن باعك البيت وخرج من البيت، فما خرج من البيت ورضي بالبيع إلا دليل على أنه راض بالمبلغ وهو 1,000,000 ريال. أما المشتري فهو دخيل يريد أن يتملك هذه السلعة، فجانبه أضعف، هذا لا في داخل البيت، فما خرج إلا بعد أن رضي بالثمن، وهذاك يريد أن يدخل البيت، فما ندخله البيت إلا ببينة قوية، فجانبه أضعف الذي هو المشتري. فنقول للبائع هل تحلف بأنك بعت البيت ب1,000,000 ريال؟ فإذا قال نعم أحلف، فإذا حلف نلزم المشتري بدفع 1,000,000 ريال ولا نحلف المشتري، تمام؟ وإذا نكل البائع، نكل يعني رفض، وإذا نكل البائع عن اليمين قال لا ما أريد أن أحلف، أنا عندي أولاد وهذه ذمة ما أريد أن أحلف، نقول ترد اليمين على المشتري فيحلف فيقول والله إني اشتريت البيت ب900,000 ريال، فيحكم له. وإذا لم يرضى المشتري باليمين، يعني البائع امتنع عن اليمين والمشتري امتنع عن اليمين، تمام؟ نحكم بالفسخ، نقول المبلغ لك، الثمن لك، وأنت صاحب البيت، البيت لك. واضح؟ هذا إذا كانت السلعة موجودة غير تالفة. لذلك قال المصنف فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا، يحلف البائع على قول المصنف، يحلف أولا البائع ويحلف على النفي ما بعته بكذا، ثم يحلف على الإثبات، ثم يحلف أيضا على الترتيب هذا نفي إثبات، ثم يحلف المشتري نفي ما اشتريته بكذا وإثبات وإنما اشتريته بكذا. قال فيحلف أولا، يدل على أن أول متوجه اليمين له هو البائع، ما بعته بكذا ب100,000 وإنما بعته ما بعته ب90,000 وإنما بعته ب100,000 ريال، ثم يحلف المشتري نفي ثم إثبات ما اشتريت منه بكذا وإنما اشتريت منه بكذا. قال ولكل الفسخ، الفسخ بدون حكم حاكم، فما يحتاج في البداية إذا تراضيا بفسخ البيع فلا يحتاج لحكم حاكم لأنه إسقاط حق لهما، فإذا ارتضياه لا يحتاج الرفع للحاكم. ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، وإذا رضي أحدهم بقول الآخر حلف ثم حلف قال خلاص أنا أريد أن أعطيك مبلغ مثل ما قلت تنتهي القضية. فلو أن المشتري قال مدامك حلفت خلاص أنا أعطيك ما تريد تنتهي، لكن هذا قال لا قوله الصحيح بعد الحلف وهذا قال لا قوله الصحيح بعد الحلف، نقول لكم خيار آخر لكل واحد منكم الفسخ، إذا تراضيا بالفسخ تنتهي القضية، يعادل كل شخص هذا الثمن وهذا السلعة. إذا لم يتراضيا فأصر البائع قال أنا أريد إتمام البيع، البيع صحيح تام أركانه وشروطه، نقول يترافع للقاضي، فإذا حلف يجرى عليه الأمر السابق، فإذا حلف هذا بأمر وهذا بأمر فنعطي نفسخ البيع، نعطي البائع سلعته ونعطي هذا الثمن. وهذا كله إذا لم تكن بينة عند أحدهما، يعني ما في شهود مثلا أو ما في إقرار خطي من أحدهما، فإذا كانت فيه بينة لا يحكم فيها بالبينة. مثلا فلو أن حين إبرام العقد فيه شهود نحكم بما شهد به الشهود، فإذا قال البيع بتسعمائة ألف نحكم بتسعمائة ألف، وإذا قال الشهود البيع بمائة ألف نحكم بمائة ألف. فتبين مما سبق أن من حق المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن لا يخلو، إما أن تكون السلعة موجودة أو تالف، إذا كانت موجودة لا يخلو، إن كانت فيه بينة نحكم بالبينة، ما في بينة نحلف البائع أولا. فإذا رضي المشتري بيمين البائع تنتهي القضية، لم يرضى يحلف المشتري، ثم يجعل الخيار لهما في الفسخ، إذا لم يفسخا بينهما العقد لهما أن يترافعا إلى القاضي لفسخ العقد، ويلزام كل واحد بما له، فهذا له السلعة وذلك له الثمن. فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. سبق لكم أن المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أنهما يتحالفان، هذا يحلف وهذا يحلف، ثم بعد ذلك يفسخ العقد بينهما سواء باختيارهما أو بواسطة الحاكم إن ترافعا إليه، ثم بعد ذلك تعاد السلعة للبائع ويعاد الثمن للمشتري. لكن هنا اليوم يتكلم المصنف السلعة لا يمكن أن تعاد لأنها تالفة، فإذا كانت السلعة تالفة ينظر إلى قيمتها كم هي، فإذا كانت تساوي هذه السلعة بعد أن تلفت 100,000 ريال يعيد المشتري للبائع قيمة تلك السلعة 100,000 ريال، وإذا لم يمكن تقويمها فإنه حينئذ يقوم مثلها. مثال ذلك لو أن شخصا اشترى من آخر سيارة ثم هذه السيارة احترقت واختلف في قدر الثمن، هنا عندنا السلعة تالفة وعندنا اختلاف بين البائع والمشتري في قدر الثمن، نقوم هذه السيارة التي احترقت كم تساوي، إذا كانت تساوي 100,000 نعطي البائع 100,000 ريال عوضا عن تلك السلعة، وإذا لم يمكن تقويمها نسيت صفتها ولم يعلم حقيقتها ما هي حين ذاك نقوم مثلها. فمثلا نقول السيارة إذا كانت من هذا الموديل كم يساوي مثلها، فيعطى صاحبها المثل بعد أن تقوم من قبل عدل، من قبل عدلين اثنين، فيذهب إلى أهل الخبرة المعارض فيقال لهم السيارة الفلانية الموديل الفلاني كم مثلها يساوي، فإذا قالوا مثلها يساوي كذا وكذا فإنه يعطي البائع السلعة. والفرق بين هذا وذاك اللي هي القيمة والمثل أن السيارة عند لما قومناها وعندنا المثل، لما وضعنا المثل لفقدان تلك السيارة، مثلا السيارة التي تلفت كانت قديمة ولا يمكن أن نقومها فما فيه مثلها سيارات، فنقول إذا كانت سيارة مثل تلك السيارة والموديل الفلاني السابق الفلاني كم تساوي فتعطى، إذن ينظر إلى قيمتها أولا، إذا لم يمكن معرفة القيمة يعني ما في سيارات لا يعرف قيمتها نذهب إلى المثل، السيارة التي يكون مثلها كم تساوي، فنعطي حين ذاك البائع قيمة تلك السيارة التي اشتراها. لذلك قال المصنف: فإن كانت السلعة تالفة، مثل السيارة تلفت احترقت، أو ساعة تكسرت، أو فاكهة أكلت، أو شاة ذبحت ثم أكلت، هذه أصبحت في حكم التالف. فإن كانت السلعة تالفة، هنا عندنا تالفة، قيم مثلها، رجع إلى قيمة مثلها، كم تساوي هذه الشاة؟ فيقولون: الشاة الفلانية تساوي كذا. لكن إذا انقطعت النوع الفلاني من الشاة مثلا من البلد الفلاني، ماذا نصنع؟ نذهب إلى أهل الخبرة، نقول: إذا كانت فيه شاة نوعها كذا وصفتها كذا، كم مثلها يساوي؟ فالمشتري يعطي البائع المثل إذا لم يمكن القيمة. فالفرق بين القيمة والمثل أن القيمة قيمتها إذا كان غيرها موجود، ومثلها إذا انعدم المثل، مثل سيارة قديمة انعدمت، أو ساعة لا تأتي في الأسواق انتهت، حين ذاك نذهب إلى مثلها، الساعة الفلانية من الماركة الفلانية كم تساوي. أما إذا وجد أمثال أخواتها، نقول: كم قيمة هذه الساعة التي مثلها فقد أو تلفت؟ لذلك قال: كانت السلعة تالفة، رجع إلى قيمة مثلها، يعطي المشتري البائع قيمة المثل. الآن عندنا سلعة وتالفة، وهما يعرفان وصف تلك السلعة، لكن لو اختلفا في صفة تلك السلعة، فقال أحدهما: إن السيارة التي اشتريتها كانت لونها بيضاء، والآخر قال: لا، اللي بعتك سوداء. فاختلف في صفتها، والبيضة أغلى من اللون الأسود في السيارات، اختلف فيها. فيختلف في صفتها، فقول مشتري. كيف قول مشتري؟ لأن المشتري يطالب الآن بدفع مبلغ أكثر مما يطالب به البائع، فيسمى غارم، يعني كأنه رجل الآن مدين نطالبه بدفع المبلغ. فمثلا لو السيارة البيضاء تساوي 50,000 والسوداء تساوي 40,000، فالبائع يطالب المشتري بالفرق، واعترف أن 40,000 ريال لا إشكال بينهما فيها، لكن اختلف في الصفة، في مبلغ الصفة اللي هو 10,000 ريال. البائع يقول: أنا بعت سيارة بيضاء ب50، والمشتري يقول: لا، باعني سيارة سوداء ب40,000. هنا اختلف في الصفة، من الذي يطالب بدفع الفرق؟ هنا المشتري، فيسمى غارم، يعني هو الآن مطالب بدفع مبلغ للآخر، هذا هو الغارم. فقال مصنف: قول مشتري. وهذه قاعدة خذها عندك دائما، قاعدة: الذي يطالب بالدفع القول قوله في كل أمر، والذي يطالب بالفرق القول قوله. مثلا لو شخص اشترى من شخص آخر أرضا مساحتها 1,000 متر، فقال البائع: لا، بعتك 1,200 متر، كل متر ب1,000 ريال، من الذي طالب الدفع؟ المشتري، فالقول قوله. وهذا جميعا إذا لم يكن فيه بينة، أما إذا كان فيه بينة مثل إقرار أو شهود ونحو ذلك، فالحكم في البينة. ما في بينة، الذي يحلف الذي يطالب بالدفع، يعني الضعيف الذي يطالب، القول قوله في كل الأمور. فلو مثلا شخص في الشارع قال لك: أنا بعت عليك قلم ب1,000 ريال، أعطني قيمة 1,000، من هو الضعيف الآن؟ الذي في الشارع المطلوب. نقول: القول قوله في البائع. هذا نقول: هل عندك بينة أنك بعت هذا الرجل لقل ما عندي؟ نقول: هذاك احلف أنه ما باعك، فيبرأ. فدائما الضعيف القول قوله، الذي يطالب القول قوله. لو شخص استأجر شقة واحدة فقال المالك: أنا أجرتك شقتين وليست بشقة واحدة، من الضعيف؟ المستأجر، القول قوله. وهكذا، وهذه القاعدة منبثقة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: البين على المدعي، واليمين على من أنكر، فالذي ينكر هو الضعيف. ذلك قال المصنف: وأن اختلف في صفتها فقول مشتر. ودائما إذا أتاك قول الفقهاء قول مشتر أو قول بائع، يعني بيمينه، دائما خذها قاعدة، فقوله يعني بيمينه. فأحيانا يختصرون ما يقول فقوله مع يمينه، فإذا قيل فالقول قوله يعني بيمينه، إلا ما لا يمكن تصور اليمين فيه مثل الطلاق، فلا يحلف الزوج أنه طلق أو لم يطلق فلا يحلف، وكذلك المرأة في العدة لا تحلف إن انتهت أو ما انتهت. أما في المعاملات فإذا قيل في القول قوله يعني بيمينه، وهنا انتهى إذا اختلفها في الصفة، فقول مشتري فيحلف المشتري إنه ما اشتراها بكذا وإنه ما اشتراها بكذا. قال وإذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا، يعني الآن وإذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا، هذا يعود على القيمة ويعود على المسألة الأولى اللي في أول الكتاب، إذا كانت السلعة موجودة اللي في أول المسائل في اختلاف المتبايعين، وإذا كانت السلعة موجودة. وقوله إذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا، الثمرة من هذا أمران اثنان. الأمر الأول، هل المال حلال إذا أعيد للبائع والسلعة حلال إذا استخدمها المشتري بهذا بفسخ العقد هذا، أم أن تصرفهما حرام؟ هذه المسألة. والمسألة الثانية، إذا أعيدت السلعة ليست التالفة، وإنما إذا كانت موجودة، إذا كانت السلعة موجودة فأعيدت للبائع وهو يعلم أنه كاذب، فهل إذا تصرف فيها بالبيع لآخر أو إجارة أو هبة هل يصح تصرفه أم لا؟ على قول المصنف رحمه الله أن انفساخ العقد ظاهرا يعني حكما، وهذا بالاتفاق ما في إشكال لقطع الخلاف، نقول لك السلعة وأنت لك المبلغ ننتهي، ينفسخ ظاهرا وباطنا. فلو أتى ورثة أحد الطرفين يطالبان إما بالسلعة أو بالثمن، نقول لا، الحكم انتهى ظاهرا وفسخ البيع، هذا ظاهرا. باطنا في المسألتين السابقتين، حكم المال الذي يأخذه البائع إذا رد إليه، والسلعة إذا أخذها المشتري وأحدهما يعلم كذب نفسه، والأمر الثاني التصرف. فعلى قول المصنف رحمه الله أن تصرفه من غير الإثم، الإثم يقع على أحدهما، مثل ما قال مسلم فإنما أحكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار، فمن شاء فليأخذها أو ليذرها، والحديث البخاري ومسلم. فمن ناحية الإثم لا يزول، فمن علم كذب نفسه الإثم في حقه لا يزول، وحسابه على رب العالمين. المسألة الثانية في التصرف، سواء المبلغ أو السلعة، على قول مصنف أن العقد ينفسخ ظاهرا وباطنا، فكل تصرف يتصرف فيه البائع بالسلعة أو المشتري بالثمن باطل، لأنه أي البائع غصب المشتري من السلعة بطريقة أخرى أعادها إليه بالكذب، وكذلك المشتري أخذ المبلغ بغير حقه، فالعقد منفسخ ظاهرا وباطنا، كل تصرف فيه لا يصح. تمام. والقول الثاني أنه يصح التصرف، فإذا قلنا انفسخ ظاهرا لا إشكال، انفسخ باطنا قيل إن انفسخ باطنا يعني حتى التصرف، على قول المصنف حتى التصرف بالبيع والشراء صحيح، وعلى القول الآخر غير صحيح لأنه في حكم الغاصب. على قول المصنف صحيح، يبيع يشتري يأخذ السلعة يؤجرها يهبها وهكذا. لماذا؟ لأن العقد انفسخ حتى باطنا، ذلك قال المصنف إذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، فلكل واحد منهما تصرف فيهما بما شاء. والقول الآخر لا، أنه حكم التصرف وتصرف الغاصب فلا يصح تصرفه، والعلم عند الله. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.